بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في شرح الخريدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى. بعد أن أنهينا في الدرس الماضي المقدمة، اليوم ننتقل إلى بعض المقدمات التي اعتادها العلماء أن يذكروها بين يدي مباحث العقيدة. أولا، اعتاد العلماء أن يذكروا مباحث الحكم، والحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، ثم يتنوع هذا الحكم إلى أنواع ثلاثة، فإما أن يكون الحاكم هو الشرع، وإما أن يكون الحاكم هو العادة أو العقل. إما أن يكون الحكم باعتبار الشرع أو باعتبار العادة أو باعتبار العقل. فالأحكام إذن ثلاثة: حكم شرعي، وحكم عادي، وحكم عقلي. وعندما نصدر حكما يجب علينا التمييز بين هذه الأحكام، فنقول هذا وجوب شرعي أو عادي أو عقلي، وهذا مستحيل شرعي أو عادي أو عقلي. عندما نضبط هذه المسائل حقيقة نستطيع أن نمتلك معايير دقيقة في التفريق بين الأحكام القطعية والظنية، والتي تدخل في حيز الجواز أو في حيز الاستحالة. فإذا قلنا مثلا دخول الكفار إلى النار إلى الجنة، دخول الكفار إلى الجنة ما حكمه؟ نقول مستحيل. طب يا ترى مستحيل إيش؟ عقلا أم شرعا؟ إذا هذا مستحيل شرعا، أم هو في العقل جائز؟ فنقول هو جائز عقلا ومستحيل شرعا. فنقول رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة ما حكمها؟ هي أيضا جائزة عقلا، واجبة شرعا، وهكذا. فدائما نميز بين الأحكام باعتبار الحكم العقلي والحكم العادي والحكم الشرعي. الناس عندما لا يميزون بين هذه الأشياء يخلطون في الأحكام، فربما جعلوا الأمر المستحيل الشرعية جعلوه مستحيلا عقليا، وربما جعلوا الجائز العقلية جائزا شرعيا، وعندها يقع الخلط في هذه المسائل. والحكم الشرعي يذكر عادة في مباحث الأصول، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث التكليف أو الوضع. ويذكر في علم العقيدة الحكم العادي والحكم العقلي. الحكم العادي وهو إثبات الربط بين أمرين وجودا وعدما من غير توقف على تكرار ولا وضع واضع. فالحكم العادي عبارة عن إثبات ربط بين أمرين، بين الدواء والشفاء، بين النار والإحراق، بين الطعام والشبع. هي ربط أمر بأمر، تأخذ الدواء يحصل الشفاء، لا تأخذ الدواء لا يحصل الشفاء. هذا إثبات الربط بين أمرين وجودا وعدما. إذا وجد السبب وجد المسبب، انتفى السبب انتفى المسبب. هذا الربط لا يحكم به العقل إلا استنادا إلى التكرار، بواسطة التكرار. لما تكرر هذا على الحس صار في النفس ربط بين هذا السبب وذاك المسبب. لكن ماذا قال؟ من غير تأثير أحدهما في الآخر، أي أن الدواء والشفاء بينهما ارتباط، لكن الدواء لا يؤثر في الشفاء لأن خالق الشفاء هو الله عز وجل. والنار بينها وبين الماء ارتباط، لكن هذه النار لا تؤثر في الإحراق، بل الذي يخلق الإحراق هو الله عز وجل، يخلق الإحراق عند النار لا بها، وهكذا. من غير تأثير أحدهما في الآخر البتة مع جواز التخلف. إذن الحكم العادي يقبل التخلف، قد يحصل السبب دون مسبب وقد يحصل المسبب دون السبب. لماذا؟ لأنه لا ارتباط قطعي بينهما، وإنما هو ارتباط بحسب جعل الله عز وجل هذا الأمر. طبعا وهذا البحث فصلناه بشكل موضح في عندما قرأنا إتحاف المريد، فهناك شرح مفصل حول هذا الحكم العادي. الآن الحكم العقلي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه من غير توقف على تكرار أو وضع واضع، من غير توقف على تكرار أو وضع واضع. تثبت أمرا لأمر، نعم، هذا الإثبات وهذا النفي لا باعتبار التكرار كالحكم العادي، وليس هو أمرا وضعيا كما هو في الأحكام الشرعية وغيرها، وإنما هو يحكم به العقل بمجرد تصور الطرفين. فنقول إذن هذا حكم عقلي لا يستند لا إلى التكرار ولا إلى وضع واضع، هذا هو الحكم العقلي. والعقل عندما يحكم له أحكام ثلاثة، إما أن يحكم بوجوب الشيء عند وجوب شيء آخر، أو باستحالته، أو بجوازه. فالأحكام إذن هي الوجوب والجواز والاستحالة، فنقول هذا أمر واجب، هذا أمر جائز، هذا أمر مستحيل. ونحن عندما نتكلم بالوجوب العقلي نتكلم بالحكم الذي لا يقبل التخلف ولا يقبل النقض ولا يقبل التغيير ولا يقبل الخلاف ولا يقبل التغير لا في الدنيا ولا في الآخرة. لذلك الحكم العقلي ما له علاقة بالمراحل الزمنية، أنه في الماضي كان هيك وهلا صار هيك، لا، الحكم العقلي ما له علاقة بالبيئات في المكان ولا بالأديان ولا بالأعراق ولا بتصورات الشخصية. الحكم العقلي هو عملة عالمية في سوق التفكير الصحيح. كل من يفكر سليما لابد أن يعترف بالحكم العقلي وأن يسلم به، والذي ينكره من العقلاء إنما ينكره لأنه غابت عنه هذه المسائل ويحتاج إلى التنبيه عليها وتعليمها، ولهو كل إنسان عاقل يسلم بها. ولكن أحيانا قد تغيب عنه المعلومات أو المسائل فلا بد أن ينبه عليها، فنقول له هذا واجب، هذا جائز، هذا مستحيل، ونعطيه قبل ذلك معنى الحكم العقلي بشكل واضح. نعم. أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة. قال: ولما كانت مباحث هذا الفن تتوقف على معرفة أقسام الحكم العقلي الثلاثة، أعني الوجوب والاستحالة والجواز، بدأ ببيانها فقال بالجوهرة، قال: فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع ومثل ذا لرسله فاستمع. هنا ذكر كلمة وجب مرتين، المرة الأولى فكل من كلف شرعا وجب، والثانية عليه أن يعرف ما قد وجب. الأولى وجوب شرعي والثاني وجوب عقلي. إذن هنا في البيت دلنا على أن الوجوب نوعان، وجوب شرعي ووجوب عقلي. نعم. بدأ ببيانها فقال: أقسام حكم العقل مبتدأ خبره محذوف، أي ثلاثة، يدل عليه قوله الآتي ثالث الأقسام، وجملة هي الوجوب استئنافية لبيان الأقسام، ويصح أن تكون هي الخبر. والأقسام جمع قسم بكسر فسكون، وهو من درج مع غيره تحت كل أو كلي، إما أن ينقسم الكل إلى الأجزاء أو الكلي إلى الجزئيات. التقسيم إخواننا نوعان، التقسيم نوعان، إما تقسيم الكل إلى أجزائه أو تقسيم الكلي إلى جزئياته. سبحان الله إخواننا، شوف مسائل جدا بسيطة لما الإنسان بيسمعها بيعرف لماذا كان العلماء أقدر على ضبط المسائل، لأنهم يميزون بين المسائل المتماثلة ويفرقون بينها هذا الشيء وهذا الشيء بإدراكات دقيقة. مثلا تقسيم الآن الإنسان إلى رأس ويدين ورجلين وجذع، ماذا نقول؟ هذا تقسيم الكل إلى أجزائه، فكل قسم من هذه الأقسام هو جزء من الإنسان. لكن يا ترى هل يصح أن يسمي اليد لحالة إنسان؟ الجواب لا. هل يسمى الوجه لحاله إنسان؟ لا. ليه؟ لأن اسم الكل لا ينطلق على الجزء إلا بعد انضمامه إلى بقية الأجزاء ليتكون منها الكل. بينما لو قسمنا الإنسان إلى رجل وامرأة نقول هذا قسم وهذا قسم، طيب ما نوع هذا التقسيم؟ الرجل لحاله يسمى إنسان والمرأة لحاله تسمى إنسان، طيب ليه؟ قال وذلك لأن هذا من تقسيم الكلي إلى جزئياته، الكلي إلى جزئياته. فنقول الكلمة تقسم إلى اسم وفعل وحرف، فالفعل كلمة والاسم كلمة والحرف كلمة. طيب أما لو قلنا الماء ينقسم إلى هيدروجين وأكسجين، فالهيدروجين ماء؟ لا. الأكسجين لحاله ماء؟ لا، وإنما يصير ماء إذا انضم إلى باقي الأجزاء. هذا أخواننا تقسيم الكل إلى أجزائه والكلي إلى جزئياته. الشيء العجيب أن لكل من التقسيمين شروط، هذه الشروط إذا اختلت كان التقسيم غير صحيح، كان التقسيم غير صحيح. يعني حتى التقسيم له شروط تضبطه، فهناك شروط لتقسيم الكل إلى أجزائه وهناك شروط لتقسيم الكلي إلى جزئياته. نعم. والكل ما تركب من جوهرين فأكثر، والكلي ما صدق على كثير، ويسمى المندرج تحت الكل جزءا أو بعضا، والمندرج تحت الكلي جزئيا، ويسمى مورد القسمة المقسم، وهو الشيء الذي أردنا قسمته شو نسميه؟ المقسم. تقسيم الماء إلى هيدروجين أكسجين، كل منهما الهيدروجين يسمى قسم والأكسجين قسم، أما الماء شو نسميه؟ الماء المقسم. نعم. الكلمة تقسم إلى اسم وفعل وحرف، فالاسم قسم والفعل قسم والحرف قسم، والكلمة هي المقسم. قال فإذا نسبت القسم إلى المقسم يسمى قسما، فالفعل بالنسبة للكلمة قسم والاسم بالنسبة للكلمة قسم، لكن لو نسبت القسم إلى القسم فنسبت الاسم إلى الفعل شو بتقول؟ هما قسيمان، أي أنهما قسمان من شيء واحد. نعم. وهو الكل أو الكلي مقسما بفتح فسكون فكسر، فكسر بفتح فسكون فكسر، والتقسيم التمييز والتفصيل، أي جعل الشيء أقساما، أي جعل الشيء أقساما. نعم. وعلامة تقسيم الكل إلى أجزائه صحة انحلاله إلى الأجزاء التي تركب منها، وعدم صحة حمل المقسم على الأقسام. تمام. أي لا يصح أن نجعل القسم مبتدأ والمقسم هو الخبر. فلو قلنا مثلا الهيدروجين هي القسم ماء، لا يصح هذا الكلام، لا يصح أن تحمل المقسم يعني تجعله خبر والمبتدأ إيش هو القسم. لا يصح أن نقول اليد اللي هي قسم إنسان، الوجه اللي هو قسم إنسان، هذا كلام لا يصح، لا يصح حمل المقسم على القسم، يعني أن نجعل القسم مبتدأ والمقسم خبرا هذا لا يجوز، هذا في الكل، في الكل مع أجزائه. نعم. وعلامة تقسيم الكلي إلى جزئياته صحة حمل المقسم على كل من الأقسام. فنقول مثلا الفعل هي قسم، كلمة هي المقسم، صح الكلام، والاسم كلمة، والحرف كلمة، والرجل إنسان، والمرأة إنسان، والطائر حيوان، والغنم حيوان إلى آخره. لأن الحيوان يقسم إلى طائر وإنسان وسمك وكذا وكذا، هذا من تقسيم الكلي إلى جزئياته. نعم. نحو زيد إنسان وعمر إنسان، لأن الإنسان يقسم إلى جزئيات وهي أفراده، زيد وعمر وبكر، ويسمى كل واحد منها إنسانا. والحكم إما شرعي وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما، بالطلب أو الإباحة أو الوضع. لما قال بالطلب والإباحة هذا هو التكليف، ولذلك البعض اختصر وقال من حيث التكليف أو الوضع. فلما قال التكليف دخل فيه الأقسام التكليفية اللي هي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. ولما يقود الطلب، الطلب نوعان، طلب فعل وطلب ترك. وطلب الفعل قسمان، جازم وغير جازم. فطلب الفعل جزما هو الوجوب، طلب الفعل من غير جزم هو المندوب، وطلب الترك الجازم هو الحرام، وطلب الترك غير الجازم هو المكروه، والمباح ليس فيه طلب لا فعل ولا ترك. إذن خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث التكليف أي الطلب أو الإباحة، أو من حيث الوضع. ما المراد بالوضع؟ أن يجعل لكل حكم من أحكام التكليفية سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فسادا، نعم، أو فاسدا. فإذا قلنا السرقة حرام هذا حكم تكليفي، لأننا حكمنا على فعل المكلف بأنه حرام. طيب إذا قلنا السرقة توجب الحد، نقول هذا حكم وضعي. عندما نقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا حكم تكليفي، لأن المراد منه إيجاب الصلاة وإيجاب الزكاة. أما إذا قلنا أقم الصلاة لدلوك الشمس هذا حكم وضعي. لماذا؟ لأننا جعلنا دلوك الشمس سببا لوجوب الصلاة. عندما قال الحديث لا يرث القاتل هذا حكم وضعي. لماذا؟ لأنه جعل القتل مانعا من الإرث. عندما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، نقول هذا حكم وضعي، لأنه جعل الوضوء شرطا للصلاة، وفيه أيضا حكم تكليفي وهو إيجاب غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس. إذن معنى ذلك هناك أحكام تكليفية وهناك أحكام وضعية. نعم. وإما غيره وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، والحاكم به إما العقل وإما العادة. العادة يعني أن يتكرر الأمر عليك فتجد أن هناك ارتباطا بين أمرين ليس بينهما في العقل ارتباط، ولكنك لاحظت التكرار ولاحظت الارتباط بين هذين الأمرين فحكمت بالعلاقة بينهما من غير أن تجزم من الفاعل. يعني الآن لو استعملت شيئا ما لا أظن أنه يشفيني، فوجئت أنه حصل الشفاء، تكرر الأمر علي، ماذا أقول؟ هناك ارتباط بين هذه المادة وبين هذا الشفاء، فأقول إذن هذه المادة دواء لهذا الشفاء. تمام. لكن يا ترى من الذي خلق الشفاء؟ العادة فقط تثبت الارتباط، لكنها لا تجزم من الفاعل، وإنما يعرف الفاعل من دليل العقل والنقل أن الفاعل هو الله عز وجل، والحكم العادي فقط يفيد الربط بين أمرين. نعم. فإن كانت العادة فعادي، والحكم العادي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر، بواسطة التكرر بينهما على الحس، كإثبات أن النار محرقة وأن الطعام يشبع. يعني الآن الإنسان لما رأى النار أول مرة هل عرف ما هي؟ لا، وإنما لما مسها وجدها أنها تحرق. إذا معناها لما تكرر الأمر علم أن هناك ارتباطا بين الإحراق وبين النار، لكن بناء على هذا التكرار هل يجزم الإنسان أن النار هي المحرقة؟ لا، وإنما يقول ما تكرر أمامي هو ارتباط الإحراق بالنار، لكن الفاعل من؟ هو الله تبارك وتعالى. نعم. وليس المراد من هذا أن النار مثلا هي المؤثرة. تمام، لأنه يتم التعريف من غير تأثير أحدهما في الآخر مع جواز التخلف. نعم. إذ التأثير لا دلالة للعادة عليه أصلا، وإنما غاية ما دلت عليه العادة الربط بين أمرين. أما تعيين فاعل ذلك فليس للعادة فيه مدخل. وإذا جزم الإنسان بناء على هذا الارتباط بين الأمرين في الحس والعادة أن الفاعل هو هذا السبب، نقول أنت الآن ادعيت أمرين: أولا وجود الارتباط بين السبب والمسبب، وهذا أقمت عليه الدليل بدليل الحس، وادعيت أن الفاعل هو السبب، وهذه دعوة ليس عليها دليل. هذان أمران: الأول إثبات الارتباط بين الدواء والشفاء، هذا مزبوط سلمنا به بدليل الواقع الحس، لكن قولك أن الدواء هو الذي شفى هذه الدعوة ليس عليها دليل، بل بالعكس قام الدليل العقلي والنقلي بخلافها، أن الذي خلق الشفاء هو الله عز وجل، وأنه خالق الآثار كلها. نعم. أما تعيين فاعل ذلك فليس للعادة فيه مدخل، ولا منها يتلقى علم ذلك كما قاله الإمام السنوسي رحمه الله تعالى، وسيأتي في عقد الوحدانية ما يتعلق باعتقاد ذلك. قال: وإن كان العقل فعقلي. وإن كان الحاكم هو العقل، أي العقل خبر كان، واللي قبلها وإن كانت العادة، إن كان الحاكم هو العادة، وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه من غير توقف على تكرار ولا استناد إلى شرع. وخرج بهذا القيد الأخير حكم الفقيه المستند إلى الشرع كإثبات الوجوب للصلاة المستند إلى خطاب الله تعالى، فخرج بقوله حكم العقل الحكم الشرعي والعادي. قال: والعقل سر روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية، ومحله القلب ونوره في الدماغ. إذن الدماغ ليس هو العقل، الدماغ هو آلة تتوضع عليها المعلومات، والعقل هو النور الذي يكشف هذه المعلومات في الدماغ. نعم. والمدرك هو النفس الناطقة، وابتداؤه من حين نفخ الروح في الجنين، وأول كماله البلوغ. يعني يبدأ العقل عند الإنسان عند نفخ الروح، ويبدأ كماله عند البلوغ، وعندها يحصل التكليف. نعم. ويتكامل في الأربعين. نعم. ولذا كان التكليف بالبلوغ، هذا هو الصحيح الذي عليه مالك والشافعي رضي الله عنهما. لكن حقيقة أن هذا العقل الذي وهبك الله إياه وزادك منه شيئا فشيئا، هذا العقل إما أن تعمله وتنتفع به فعندها يحصل لك الخير في الدنيا وفي الآخرة، وإما أن تعطله أو أن تسخره ليكون خادما لهواك فعندها يكون هذا العقل شؤما عليك في الدنيا وفي الآخرة. العقل إما أن يكون حاكما على هواك وإما أن يكون خادما لهواك. الإنسان المجرم يا أخوانا عنده عقل ولا ما عنده عقل؟ طبعا في عقل، لكن عقله ماذا فعل به؟ جعله خادما لهواه، يهوى الشيء، يريد أن يسرق هذا المكان، يفعل خطة ينعم لماذا؟ لسرقة هذا المكان، فيسرقه وينجح ولا يكشف. ماذا نقول له؟ هو أعمل عقله لكن إيش؟ خادما لهواه. طيب العقل النافع ما هو؟ هو الذي يكون حاكما على الهوى، فقبل أن أفكر كيف أسرق يجب علي أن أسأل العقل ما حكمك في السرقة قبل. فالعقل الأصل فيه أنه قيد، يقيد الهوى ويضبطه في قواعد الشرع. فالعقل السليم يجعلك تنقاد لحكم الشرع، أما العقل الذي يجعلك تتفلت من الشرع فهذا عقل محكوم بهواك وخادم لشهواتك وليس بعقل نافع. نعم. وهو مراد من قال هو لطيفة ربانية تدرك به النفس، وقيل هو قوة للنفس معدة لاكتساب الآراء أي الاعتقادات، وقيل هو من قبيل العلوم. قال القاضي هو عمليا العقل ليس هو العلوم وإنما هو تحصل فيه العلوم. نعم. هو بعض العلوم الضرورية، وهو العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات وجواز الجائزات. لذلك قالوا من لا يعرف هذه الأشياء لا يثق بعقله، لأنه يخلط في الأحكام ويخبط في المسائل. نعم. ومجاري العادات كالعلم بوجوب افتقار الأثر إلى المؤثر، والعلم باستحالة اجتماع الضدين وارتفاع النقيضين، وهذا تفسير لقول من قال الضدان مثلا كالحمر كالسواد والبياض لا يمكن اجتماعهما، الضدان لا يجتمعان، أما النقيضان فإنهما لا يرتفعان ولا يجتمعان كالوجود والعدم، والحركة والسكون لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما، أما الضدان لا يمكن ارتفاعهما ويجوز لا يمكن اجتماعهما ويجوز ارتفاعهما، أن يكون الشيء لا أبيض ولا أسود يكون أحمر مثلا هذا ممكن. إذن هذا هنا الضدان هما الأمران الوجوديان اللذان بينهما خلاف فلا يجتمعان وقد يرتفعان، بينما النقيضان هما الأمران الوجوديان اللذان بينهما تمام الخلاف بحيث لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما، لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يمكن إثباتهما معا ولا انتفاؤهما معا. إن أن نقول هذا الشيء متحرك وساكن في آن واحد ما بيصير، طب لا متحرك ولا ساكن أيضا ما بيصير. نعم. وهذا تفسير لقول من قال هو العلم ببعض الضروريات. نعم. وعلى هذين القولين فهو من قبيل العرض. قوله لا محالة أي لا تحول ولا انفكاك عن كونها ثلاثة، يعني أنها ثلاثة لا أقل ولا أكثر، هذا على الإعراب الأول. وأما على الثاني فالمعنى أنها هي هذه بعينها لا غيرها، هي الوجوب أي وما عطف عليه وهو عدم قبول الانتفاء، أن الواجب لا يقبل الانتفاء لذاته، الواجب لا يقبل الانتفاء، لذلك أفراد الواجب كلها موجودة، أفراد الواجب كلها ثابتة. لماذا؟ لأن الواجب لا يقبل الانتفاء. نعم. ثم الاستحالة بالدرج للوزن وهي عدم قبول الثبوت. قال ثم الجواز ثالث الأقسام. الوجوب عدم قبول الانتفاء، طب والاستحالة عدم قبول الثبوت، والجواز هو قبول الثبوت والانتفاء لذاته. نعم. ثم الجواز ثالث الأقسام فافهم منحت لذة الأفهام. قال ثم الجواز وهو ثالث الأقسام وهي قبول الثبوت والانتفاء. طبعا هذا كله أخوانا لذاته، لكن لا يمنع أن يعرض للجائز شيء من العادة أو الشرع يجعله واجبا أو مستحيلا شرعا أو عادة. يعني نقول الآن لو سألنا العقل ما حكم إحراق النار للأشياء، العقل لو خلي مع نفسه يقول لك جائز، لكن لو ضممت إليه العادة يقول لك العادة جرت بأن الإحراق يحصل عند النار، وهذا الأمر يقع في النفس، نعم إن هذا الشيء سيكون، أنا عندما أريد أن أسخن شيئا أضعه على النار، وعندما أريد أن أحرق شيئا أجعله في النار، لماذا؟ لعلمي أن النار محرقة. لكن علمي أن النار محرقة منين أخذت هذا الحكم؟ من العادة. طيب والعقل ماذا يقول؟ بجواز الإحراق. لذلك نقول عرض لهذا الجواز ما جعله واجبا بحسب العادة فيسمى واجبا عرضيا، صار في عندنا تفريق، الواجب الذاتي هو حكم عقلي، المستحيل الذاتي حكم عقلي أي مستحيل في نفسه من غير اعتبار شيء آخر. طيب والجائز أيضا جائز في ذاته، والجائز قد يعرض عليه ما يجعله واجبا لغيره كالعادة والشرع أو مستحيلا لغيره كالعادة والشرع. ودائما أخوان الوجوب العرضي أو الاستحالة العرضية لا تنافي الجواز الذاتي، فنقول هذا أمر جائز عقلا مستحيل عادة أو شرعا، هذا أمر جائز عقلا واجب شرعا أو عادة. عندما نقول فلان شرب السم ولم يموت نقول هذا أمر جائز عقلا لكنه ممتنع عادة، فإذا قلنا لم يموت ما الذي خرق هنا؟ العقل أم العادة؟ لا العادة، تمام، فنقول العادة هي التي خرقت، أما العقل لم يخرق، لأن العقل بالأصل ماذا قال؟ هذا أمر جائز. إذن معنى ذلك لما نقول خوارق العادات أي هي أشياء تغيرت فيها العادة، لكن تغير العادة هل يخرجها عن الجواز العقلي؟ أبدا، كل ما هنالك أن نقول الإحراق عند النار هو أمر جائز عقلا واجب عادة، عدم الإحراق عند النار هو أمر جائز عقلا مستحيل عادة. إذن معنى ذلك النار عندما أحرقت كان هذا الشيء جائز عقلا وواجب عادة، أما لما لم تحرق نقول انتقل الأمر من الإمكان المعتاد إلى إمكان غير معتاد، من إمكان معتاد إلى إمكان غير معتاد. نعم. ستتضح معانيها زيادة إيضاح في تعريف الواجب والمستحيل والجائز. نعم. قال وكلمة ثم هنا وفي سائر ما يأتي لمجرد الترتيب في الذكر والتدرج في مدارج الارتقاء بذكر ما هو الأولى فالأولى. فالأولى هو الواجب ثم المستحيل ثم الجائز. نعم. دون اعتبار تراخ بين المتعاطفين ولا بعدية في الزمن. فإن قلت تقسيم الحكم العقلي إلى الوجوب والاستحالة والجواز لا يصح أن يكون من تقسيم الكل إلى أجزائه إذ لا ينحل الحكم العقلي إليها، ولا من تقسيم الكلي إلى جزئياته، لأنه لا يصح حمله على كل منها، إذ لا شيء منها بحكم عقلي لما مر. هل نقول الوجوب هو الحكم العقلي وحده؟ لا. الاستحالة هي الحكم العقلي وحده؟ الجواب لا. نعم، يعني هو الآن قبل قليل وضع لنا ضابطا لتقسيم الكل إلى أجزائه والكلي إلى جزئياته. هنا يستشكل، يا ترى تقسيم الحكم العقلي إلى وجوب واستحالة وجواز، هل من باب تقسيم الكل إلى أجزائه أو الكلي إلى جزئياته؟ طبقنا معيار الكل إلى أجزائه ما ركز معنا، طبقنا المعيار تقسيم الكل إلى جزئياته أيضا ما ركز معنا، فلذلك يستشكل أن هذا التقسيم ليس من تقسيم الكل ولا من تقسيم الكلي. نعم. إذ لا شيء منها بحكم عقلي لما مر من تفسير الحكم بإثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، والحاصل أن لا نسلم أنها أقسام للحكم، لأن الحكم إما إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها، فيكون كيفية وصفة للنفس كما هو التحقيق، وإما إيقاع أو انتزاع فيكون فعلا من أفعال النفس، وأيا ما كان فهو بسيط فلا يكون مركبا حتى يكون من الأول، وليس هذه ليس مركبا من الأول، شو يعني الكل إلى أجزائه. نعم. وليس هذه جزئياته حتى يكون من الثاني. قلت إن في عباراتهم هذه مسامحة، والمراد أن كل ما حكم به العقل من إثبات أو نفي لا يخرج عن اتصافه بواحد من هذه الثلاثة، فلما كان لا يخرج عن اتصافه بها جعلوها أقساما له تجوزا. فافهم أي اعرف هذه الأقسام الثلاثة حق معرفتها، لأن على معرفتها مدار الإيمان بالله تعالى وبرسله عليهم الصلاة والسلام. منحت أي أعطيت، أي أعطاك الله تعالى لذة أي حلاوة الأفهام بفتح الهمزة جمع فهم، وهو الإدراك أي العلم والمعرفة، فإن من أعطي لذة العلوم والمعارف فقد أعطي خيري الدنيا والآخرة. ما شاء الله. بيان حكم معرفة الله تعالى، وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فاعرفه. نقف هنا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.